القاهرة تقدم على الربابة بقول كلام، لكن الربابة بتغنيه. وقبل ما ابدأ نقول سلام على الكلام ومستمعيه. على الربابة كام تساوي؟ احسبها صح وبالتساوي. كام تساوي ضحكة صافية من قلب صافي، عمره ما كان للشر غاوي. كام تساوي الدنيا من غير بشر، مليين حياتك بالغناوي. كام تساوي ابتسامتك في وش صاحبك اللي جاي عشمان في قلبك، يستخبى جوه حضنك من طريق تاهت معاه الخطاوي. كام تساوي؟ كام تساوي حياتك انت لو عشتها من غير قلوب بتخاف عليك، وإيد تطبطب ساعة البكا، وحد قادر لو انجرحت بإيديه يداوي؟ احسبها صح، ومن نتيجة حسبتك ساعتها تعرف كام تساوي. وفي الختام لكم التحية والسلام، يا أهل مصر الكرام. على الربابة أشعار أحمد كريم، تقديم علي مراد، إخراج هيام فاروق.